الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى اله وصحابته والتابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين في كل لمحه ونفس عدد ما وسع علم الله. اما بعد، من كتاب سنن ابن ماجه للامام الحافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين امين. الباب الخامس من الكتاب الثاني والثلاثين، كتاب الطب، باب التلبينة. والتلبينة نوع من الشوربة، شوربة سوب، شوربة مرقة تصنع من الماء والدقيق، قد يكون هذا الدقيق دقيق شعير وهي الغالب الأعم أيام النبي، أو ممكن تضع فيها دقيق القمح فتكون يعني مفيدة هذه الشوربة أو المرق أو الحساء، كلها معنى واحد للمريض، لأنها سهلة الهضم، خفيفة على المعدة، فتكون مفيدة للمريض خصوصا لو كان مرضه متعلق بالجهاز الهضمي كحمى في الأمعاء أو شيء من هذا. التلبينة بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام ابن ماجه في سنن الحديث 71 بعد 503 آلاف، يقول: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ أهله الوعك، الوعك يعني الحمى، كان مشهور أيام النبي في المدينة يعانون من حمى في الأمعاء، يمكن تيفويد، يمكن حاجة فرع تيفويد، أي حاجة منه، كان يجي لهم هذه الحمى كثيرة مش تنتشر، يسموها الوعك، أي الوعك يعني الحمى المتعلقة بإيه؟ بالأمعاء أو الجهاز الهضمي. أمر بالحساء، الحساء اللي هو الشوربة. قالت: وكان يقول إنه ليرفو فؤاد الحزين، إنه ليرطو فؤاد الحزين. الفؤاد هنا هو الصمام الذي بين المريء والمعدة، يسموه فتحة الفؤاد أو صمام الفؤاد اللي هو الكارديا، إن إنجلش اسمها الكارديا، اللي هي الأسوفاجو جاستريك جانكشن، يعني المسافة بين المريء والمعدة، الفتحة اللي بين المريء والمعدة دي اسمها الفؤاد، التي يمر فيها الماء من نهاية المريء إلى بداية المعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنها سهلة، يعني تجعل هذا الفؤاد المنقبض ينفتح قليلا ويستسيغ الطعام ويمر بهدوء، خصوصا عندما يكون هناك حمى في الأمعاء يكون في نوع من التورم بمثل هذه الممرات. فيقول إنه لا يرتو فؤاد الحزين، يعني يشد ويقوي، يرتو يعني يرتأ، يعني يشد ويقوي، إنه لا يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم ويكشف، يسرو يعني يكشف، ويسرو عن فؤاد السقيم، والسقيم الضعيف يعني، كما تسرو إحداكن الوسخ عن وجهها بالماء، يعني بالضبط يزيل أثر الحمى وما يعلق بالممرات الطعام من أثر الحمى والمرض، كما يزيل الماء أثر الوسخ من على وجه الإنسان. وعلشان كده تملي الناس بعد المرض يقول لك: ممكن أشرب شوربة يا دكتور؟ تملي كده مشهورة الحكاية، اللي هو الشوربة والمرقة، ويقول له اشرب مسلوق وخد مسلوق والكلام، كل ده التلبينة، إذا أضفت عليها شوية دقيق بقت التلبينة لأيام النبي، ساعة سموها تلبينه. ليه؟ لان دي ايديها لون بياض فتشبه اللبن فسموها تلبينه عشان لما تحط عليها دقيق تديها لون بياض. وعن ابي قال حدثنا علي بن ابي الخصيب قال حدثنا وكيع عن ايمن بن نابل عن امراه من قريش يقال لها كلثم عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبغيض النافع التلبينه. تملي التلبينه دي تفكر الانسان انه مريض يقول لك هاكل مسلوق مش عايز. فهو بغيض ليه؟ لان النفس قليلا ما تشتهيه لما يكون سليم معافى فسموه البغيض النافع. وهو بغيض غالبا الناس ما تشتهيهوش لكنه نافع يستقيم. عليكم بالبغيض النافع التلبينه. وكانوا يحطوا عليها ايه بقى التلبينه دي؟ عباره عن ماء ويحطوا عليها دقيق ونخاله نخالة شعير أو دقيق شعير ويحطوا عليها أحيانا عسل تقوم تبقى زي الإيه؟ المهلبية زي البلوزة تبقى خفيفة فاهم؟ ممكن آخد مهلبية يقول لك لما تيجي تقول للعيان بعد ما يكون عامل عملية كبيرة في الجهاز الهضمي ويا دوب بقى هيبتدي ياكل بقى له خمس أيام ما بياكلش يقول لك ممكن آكل حاجة خفيفة يا دكتور كده زي المهلبية. أي المهلبية دي نوع من التلبينة لأنها عبارة عن حاجة سكر مع شوية دقيق شوية نشا شوية مية وأحيانا يحطوا لها سنة لبن ماشي وكل دي تلبينة. يبقى التلبينة أنواع، في تلبينة إيه مسكرة وفي تلبينة عليها ملح. التلبينات أنواع. ويحطوا ساعات الوقت جيلي للمرضى كده، يحطوا له ايه كاسه جيلي صغيره كده وهو لسه ايه يا دوب بدا يبتدي ياكل لانها كلها حاجات خفيفه على المعده. عليكم بالبغيض النافع التلبينه يعني الحساء. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى احد من اهله لم تزل البرمه على النار حتى ينتهي احد طرفيه يعني يبرأ أو يموت. يعني إذا اشتكى أحد من أهله كان باستمرار يعمل له أكل مسلوق وخفيف وإيه ودافئ لحد يا يخف يا يموت. يعني ما يدلوش الأكل الطبيعي، تملي بأكل خفيف ودافئ مسخن. يعني معنى إيه كلام الحديث؟ يعني لم تزل البرمة على النار يعني باستمرار يديله أكل مسخن حتى ينتهي أحد طرفيه يعني يبرأ أو يموت. باب الحبة السوداء. والحبة السوداء اللي هي قالوا عليها حبة البركة، اسمها حبة البركة، المصريين يسموها حبة البركة، وهناك في العراق وفي حتة بلاد زي الشام يسموه الشونيز، فهي معروفة عند اللي العبقريين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن رمح ومحمد بن الحارث المصريان قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت، والحبة السوداء الشونيز. وعن أبي قال يبقى كلمة الحبة السوداء الشونيز ده مدرج من الراوي بيعرفه مش كلام النبي، ده مدرج من كلام الراوي يعرف معناه، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم انتهى عند قوله إلا السام بس. إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، ابتدى بعد كده واو التفسيرية عطف تفسير الوسام الموت والحبة السوداء الشونية. يبقى ده ايه اسمه يسموه ادراك تفسير، مدرك تفسير لما ورد في الحديث. وكل هنا لفظ من الفاظ العموم لكنها قابلة للتخصيص، ممكن يراد بها التخصيص وممكن يراد بها العموم. يبقى شفاء من كل داء ليس من كل جميع امراض الدنيا اللي ظهر ولا لا، مش معناها كده، معناها من امراض كثيره. فكل هنا من الفاظ العموم ولكن على غير ايه بابها، زي قول الله عز وجل في القران تدمر كل شيء بامر ربها، ولم تدمر الا قرى مين؟ الا الاحقاف اللي هو قرى قوم ايه؟ قرى عاد، مش كده برضه؟ قال تدمر كل شيء بامر ربها، سوره الاحقاف. هل دمرت كل شيء؟ يعني السماوات والارض والعرش والكرسي والجنه والنار والارض واللي عليها والكواكب والمجرات، ما دمرتش الا قرى عاد. فهمت بقى ازاي؟ يبقى كل لفظ من الفاظ العموم الا انه يستعمل كثيرا ويراد به الخصوص. ومن بينها كل بدعة ضلال وكل ضلال من النار. فكل ليس لفظ عام كل مستحدث مطلقا، لا، ده يربي الخصوص، أي كل بدعة ليس لها أصل من الشرع أو تخالف الشرع هي اللي دي ضلال. يبقى أحيانا كل تأتي على غير بابها، بمعنى أنها تكون في ظاهرها لفظ للعموم ولكن مخصوصة بأدلة أخرى. واضح؟ يبقى هنا الحبة السوداء شفاء من كل داء، يعني أمراض كثيرة. فوجد العلماء فعلا أنها بترفع المناعة وأنها مفيدة للجهاز التنفسي، الناس اللي يكون عندهم حساسية للجهاز التنفسي، وأنها أيضا مفيدة لإدرار الصفراء، ومفيدة أيضا لإدرار البول، ومفيدة في تنظيم حركية الأمعاء وفي الهضم، ومفيدة في إدرار العصارة البنكرياسية، فلها فوائد كثيرة. وعن أبي قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله قال أنبانا إسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض في الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض، فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا عليكم بهذه الحبة السوداء فخذوا منها خمسا أو سبعا فاسحقوها ثم اقطروها في أنفه بقطرات زيت في هذا الجانب وفي هذا الجانب. دي طريقة تحضير للعلاج أيامهم، أيام الصحابة، طريقة تحضير علاج للأدوية. يعني ياخدوها يسحقوا منها يحط عليها بعض الزيت ويعملها نقط أنف، يحطوا نقطتين هنا ونقطتين ويستنشقوا. فإن عائشة حدثتهم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام. قلت وما السام؟ قال الموت. وعشان كده اليهود كانوا يقولوا على إيه للنبي وللمسلمين السام عليكم، عشان إيه؟ خلطوا عليهم. فقام ستنا عائشة قالت لهم وعليكم السام والموت قامت سيدنا رسول الله قال لها ايه يكفي، تقولي وعليكم يا عائشة، خلاص عليكم بس. باب العسل. وعن ابي قال حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. يعني اما تاخد ثلاث اربع معالق عسل ثلاث ايام متتاليه في كل شهر ترفع مناعتك، يوم ايه؟ لا يصيبه عظيم من البلاء، لان مناعته تبقى قويه، جسمه يكون قوي لرفع المناعه. والعسل بقى طبعا انواع معروف، هو اصلا يخرج من النحل، لكن له خصائص على حسب الثمار التي تقف عليها النحل. فالعسل اللي بيبقى الجبلي اللي بينشأ في الجبال غير اللي بينشأ في الأماكن اللي فيها بساتين وفيها ثمار، والعسل اللي ثمار الموالح غير العسل ثمار الفواكه الأخرى، غير العسل البرسيم، غير عسل الخضروات. كل عسل له خصائص، ودي محتاج بقى مدرسة كبيرة تدرس خصائص كل نوع من العسل وفوائد كل نوع فيما يقابله من أمراض. والمسلمون للأسف مقصرون في دراسة الطب النبوي. الطب النبوي دلنا على أشياء كثيرة قصرنا نحن في دراستها، لأننا متأثرون بالمدرسة الأنجلو ساكسونية في الطب. الأنجلو ساكسون يعني الإنجليز، لما احتلوا معظم بلاد العالم نشروا ثقافتهم في النظرة الطبية، وأنشأوا مدارس طبية في جميع مستعمراتهم وفي البلاد المستعمرة لديهم، وقرروا مناهجهم في الدراسة، وصار الطب الآن طب كيماوي صرف أو جراحي صرف، ولا يعتمد على الأغذية ولا الأعشاب ولا ينظر إليها، بل قد يتخرج الطبيب ويحصل على أعلى الشهادات وما يعرفش الحبة السوداء إيه فوائدها، وإيه العسل إيه فوائده، وإيه فوائد الكمون، وإيه فوائد اليانسون، في حين أن هذه الأشياء لها فوائد كثيرة وميسرة ولا تحتاج لمصانع ولا احتكار ولا رفع أسعار. لكن للأسف يعني احنا كلنا تأثرنا بهذه المدرسة، واحنا اتخرجنا من مدارس الطب اللي هي معتمدة على الطب الأنجلوساكسوني. فمتى يهتم المسلمون بتراثهم الطبي الذي فيه إشارات نبوية شريفة لعلاجات رخيصة سهلة متوفرة ومتيسرة للناس بلا أعراض جانبية؟ فعلينا أننا يعني نهتم بهذه الأحاديث، وربنا سبحانه وتعالى ييسر للمسلمين أمر دينهم ودنياهم. وعن أبي قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا عمر بن سهل قال حدثنا أبو حمزة العطار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم عسل فقسم بيننا لعقة لعقة، فأخذت لعقتي ثم قلت يا رسول الله أزداد أخرى؟ قال نعم، يعني ممكن أخذ واحدة كمان؟ قال نعم. قال وعن أبي قال حدثنا علي بن سلمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. القرآن فيه شفاء أيضا، ربنا يقول فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة. فالقرآن أيضا شفاء، وكذلك العسل يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فسيدنا رسول الله بيقول عليكم بالشفاءين العسل والقرآن. باب الكمأة والعجوة. العجوة نخل غرسه النبي بيده فأنبت العجوة، فمعروف أنه هو بركة لأنه غراس الأنبياء. عشان كده أهل المدينة عندهم العجوة دي مهمة أوي، يحبوها. ليه؟ لأن كانت نخلات غرسها النبي بيده فأنبتت العجوة، ثم بعد ذلك تكثرت وزرعوا منها الكثير بعد ذلك. والكمأة هو يسمونه نبات الرعد، يسمونه نبات الرعد. الرعد اللي هو إيه؟ الهواء، الريح التي لها صوت ومعها بعض الأمطار. فتجده في بعض البيئات الصحراوية الكمأة هذا يشبه البطاطس، تجده تحت قشرة الأرض، تشيله كده وهو عبارة عن نبات فطري، نبات فطري مستدير هكذا يشبه البطاطس، داخله سائل سائل فيه لزوجة وهو يعني حلو الطعم ومفيد، وهذا السائل أيضا مفيد للعين لأمراض الإيه التراكوما والكونجنكتيفايتس التهابات الملتحمة وغير ذلك الالتهابات الميكروبية التي تأتي في العين، فمفيد لما يستعمل كقطرة قطرة عين دي اسمها الكمأة. وادخل على النت كده واكتب الكمأة هيجي لك صور ليها والبيئة وكيف بتاع وحاجات كتيرة بقى ايه تعرف عنها معلومات، لأن الكمأة من المن يعني نوع من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل في سيناء في التيه يأكلوا منه ويشربوا. باب الكمأة والعجوة. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الأعمش عن جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد وجابر قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن. شو ربنا بيقول أنزلنا عليهم المن والسلوى؟ أي الكمأة دي نوع من المن، يبقى المن ده يعني جنس كبير من النباتات الفطرية نوع منه الكمأة. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وعن أبي قال حدثنا علي بن ميمون ومحمد بن عبد الله الرقيان قالا حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أبي قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير أنه سمع عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سعيد بن زيد ده من العشرة المبشرين بالجنة معروف، سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب وزوج أختي اللي هو معروفة قصتها لما دخل عليه سيدنا عمر وضربها وبعدين كان إيه سبب إسلامي بعد ذلك. يقول سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. يعني في بعض المطعومات معروفة أنها فطرية زي مثلا عش الغراب لحد دلوقتي بيتباع أو ده نبات فطري وبيؤكل مش كده برضه؟ فالكمأة كذلك نبات فطري نبات فطري. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا الكمأة فقالوا هي جدري الأرض، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال الكمأة من المن والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم، اللي هي العجوة يعني السم اللي هي الأمراض اللي هي إيه تؤدي إلى زي التسمم، التسممات الغذائية يعني أنا واعد عنه نوع من التسمم الغذائي بتقي منها. وعن أبي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المشمعل ابن إياس المزني قال حدثني عمرو بن سليم قال سمعت رافع بن عمرو المزني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة من الجنة. قال عبد الرحمن حفظت الصخرة من فيه، ويبدو ان الواو هنا عطف تفسير يعني الكمأة والصخرة هي عطف تفسير لانها تشبه كانها بتجدها تحت الصخور مستديرة هكذا فيأخذوها. فيبدو ان العطف هنا عطف تفسير. باب السنة والسنوت. السنة نوع من النباتات ايضا تؤدي الى التسهيل، تسهيل اخراج البراز، يعني مسهل، يعني لكست، ملين. السنة وافضل انواعها المكي، وعشان كده المصريين يسموها السنة مكي، لان افضل حاجة منها ايه؟ المكي، النوع المكي. فالمصريين يقولوا عليها السنة مكة، السنة مكة نسبة للسنة مكي لمكة. والسنوت، السنوت اللي هو الكمون او الشمر، الكمون اللي هو الاصفر منه والشمر الاخضر منه، يعني ما يبقى مختار يسموه شمر، واما يبتدي يجف شوية ويصفر يسموه كمون. السنة والسنوت. وعنه به قال: حدثنا ابراهيم بن محمد بن يوسف بن سرج الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا ابراهيم بن ابي عبله قال سمعت ابا ابي ابا قال سمعت ابا ابي ابن ام حرام وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، يبقى عرفت إن كل هنا برضو ليست على بابها، كل هنا ليست على بابها، يعني ليست للعموم. كل داء إلا السام. قيل: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الموت. قال عمرو: قال ابن أبي عبلة: السنوت الشبت. وقال آخرون: بل هو العسل الذي يكون في زقاق السمن، وهو قول الشاعر: هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم، وهم يمنعون جارهم أن يقرد. يبقى هنا بعض العلماء فسروا السنوت بأنه نوع من العسل اللي يوضع في زقاق السمن، ده نوع تاني. لكن الراجح ان السنوت، وده تفسير رواه، لكن الراجح ان السنوت هو الكمون او الشمر. والسنة ملين، يعني يسهل، يمشي البطن، يعني يمشي البطن، يعني امساك مزمن، لدرجة ان عملوا اقراص سموها سنة لكس. في اقراص بتتباع في السوق هنا في الصيدليات اسمها سنة لكس، لكس يعني ملين، وسنة يعني سنة، فمتوفرة في السوق. يعني لما تاخد كورس كل يوم مساء اللي عنده إمساك مزمن ربنا بيسهلها له، تمشي معاك، لكنها علاج نبوي شريف. وممكن تجيبها أوراق من عند العطار، تقول أنا عايز أوراق سيراميك، تاخد هذه الأوراق تعملها زي الشاي، تغليها بالليل كوب وتغليها وتشربها كالشاي، تعمل نتيجة كويسة. بس ما تشربهاش كل يوم لأن أحيانا تقلب إسهال، يعني تاخد منها جرعات مناسبة. باب الصلاة شفاء. وعن أبي قال: حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا السري بن مسكين قال حدثنا زؤاد بن علبة عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هجر يعني بكر، هجر يعني جاء مبكرا، يبقى هجر أي بكر، جاء مبكرا يعني جاء بدري باللغة العامية المصرية. يقول له: أنت جيت لي بدري. يبقى هجر يعني جاء مبكرا. هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت فصليت ثم جلست. وتملي يقول هجر، تملي جاية من الهاجرة، يعني جاء مبكرا لصلاة الظهر في أول وقته، جاية من الهاجرة وهي شدة حرارة الشمس عند الظهر. ثم بعد ذلك خرجت عن معناها الأصلي إلى مطلق التبكير. يبقى هجر يعني جاء بدري، سواء جاء بالليل حتى، جاء بدري عن معاده يعني، أو بكرة يعني. لكن هي أصلها التهجير هو المجيء لصلاة الظهر في أول وقتها. من الهاجرة وهي شدة الشمس وقت الظهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: هجر النبي صلى الله عليه وسلم فهجرت، ده أبو هريرة، فجاء بكر مع النبي فصليت ثم جلست، فالتفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشكمت، درد بلغة فارسي، يكلمه بالفارسي، اشكمت درد يعني عندك وجع في بطنك، بطنك بتوجعك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. وجابها القاضي عياض على أن النبي كان يعلم لغات البشر، في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى جاب هذا الحديث يدلل على أن النبي كان يعرف لغات الناس، لأن النبي أرسل للناس كافة، وما من رسول إلا بلسان قومه، وكل من على الأرض قوم النبي، يبقى كل قوم كان النبي يكلمهم بلسانهم. لحد دلوقتي الناس في زوار النبي كل واحد يروح يزور النبي كل واحد بلغته، تلاقي هندي واقف جنبي صيني واقف جنبي ماليزي واقف جنبي اندونيسي واقف جنبي كندي، واحد تاني من امريكا، وده راجل فرنساوي، وده راجل من اوسط افريقيا، وده موزمبيقي، وده مش عارف منين، وده عربي، وده مصري، وده شامي، وده عراقي، كلهم واقفين بيسلموا على النبي كلهم بلغته، والنبي بيرد على الكل صلى الله عليه وسلم. دي معروفة، كانوا بيقولوا في حال حياته كده برضه، يتكلم كل قوم بلغتين صلى الله عليه وسلم. والناس اللي بيعرفوا فارسي، اشكمت درد دي يعني ايه بقى؟ هل دي كلمة فارسي فعلا؟ مين اللي بيعرف فارسي؟ نعم مولانا، فارسي. ها؟ مستخدم هذه الكلمة في لغة أردو. وفي الأردو أيضا؟ نعم. معناها ايه؟ ألم. ألم في البطن؟ نعم. لا، ألم في أي مكان. درد يعني ألم. نعم. درد معناه ألم في ألم. أي مكان. وشكمت يعني؟ نعم. شكمت يعني؟ شكمت يعني تشتكي ألم؟ ممكن هكذا، لكن أنا لا أعرف هذا، أنا أعرف معنى الدرد. نبقى نسأل بقى إيه الناس الفارسي، لأنه قالوا إن دي لغة فارسي، المفسرين قالوا دي لغة فارسي معناه ألم في البطن أو تشتكي ألم. فقال: اشكمت درد؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: قم فصلي فإن في الصلاة شفاء. قال أبو الحسن القطان قال: حدثنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا أبو سلمة قال: حدثنا زؤاد بن علبة، فذكر نحوه وقال فيه: اشكمت درد يعني تشتكي بطنك بالفارسي. يبقى اشكمت تشتكي. طيب ريحنا. قال فيه: اشكمت درد يعني تشتكي بطنك بالفارسية. قال أبو عبد الله اللي هو الإمام ابن ماجه، قال أبو عبد الله: حدث به رجل لأهله فاستعدوا عليه. باب النهي عن الدواء الخبيث. الدواء الخبيث اللي هو الأعراض الجانبية كتيرة، يعني درجة السمية في عالية، ما ينفعش تاخد حاجة، لو زادت حاجة بسيطة بقت سم، ما ينفعش دي، ما يمكن ما يضبطش الجرعة يتسمم، يبقى ده دواء خبيث. فاهم؟ الدواء الخبيث يشبه ايه الوقت في الزمان بتاعنا؟ يشبه أدوية علاج الأورام، العلاج الكيماوي في الأورام اللي هو الكيموثيرابي. بعد تلاقي العيان مسكين ياخد الدواء من دول، يقعد له أسبوع بيتآية ويستفرغ وشعره يوقع وجسمه تعبان وهزيل، يعني بيموت المرض مع وبيموت المريض مع المرض، بيموتهم هما الاثنين. فأدوية شديدة صعبة، فربنا ينجينا. زي برضه الانترفيرون بتاع فيروس سي اللي بياخدوه العيال مرضى فيروس سي، تلاقي الدواء ياخده من دول يبقى يقول لك لا ده فيروس سي ده أرحم من الدواء، يعني يدي أعراض أشد من المرض نفسه، ويدي اعراض جانبيه اشد من المرض، وخطورته السميه عاليه جدا. فالنبي نهى عن مثل هذه الادويه الخبيثه. باب النهي عن الدواء الخبيث. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن يونس ابن ابي اسحاق عن مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. يتحساه يعني يشربه ويتجرعه، بمعنى يتحساه. وهذا يدل على النهي الشديد عن الانتحار، او انه ياخذ ما يضر به نفسه، حرام قطعا. باب دواء المشي، دواء المشي دواء الاسهال يعني المسهلات الملينات. ليه سموها مشي؟ لان بتخلي الانسان رايح جاي على ضغط الميه طول النهار ماشي، ادي المشي، فسموه المشي من اجل ذلك. ولكنها ايضا بتمشي معدته، خلي معدته مشي، وهو كمان ماشي مع معدته رايح على الحمام على طول، فسموه دواء المشي اللي هي اللاكسف اللي هي الملينات. وعن ابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبد الحميد بن جعفر عن زرعه بن عبد الرحمن عن مولى لمعمر التيمي عن معمر التيمي عن اسماء بنت عميس قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا كنت تستمشين؟ ستنا اسماء بنت عميس كان عندها امساك مزمن، كثير من الستات يشتكوا من الامساك المزمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها بماذا كنت تستمشين يعني تسهلين بطنك؟ قلت بالشبرم. يا ابن الشبرم ده نوع زي الشيح كده، نوع زي الشيح الشبرم. قال حار جار يعني يؤدي الى اسهال شديد، يبقى معاه تعنيه، جار يعني يبقى معاه تعنيه، يعني يقعد يتحزق حتى يشعر ان هو بيتعنى يعني يتالم، ادي معنى جار، حار جار. ثم استمشيت بالسنا يعني خدت بدل الشبرم ابتدت تجيب السنامكلة السنا. فقال لي لو كان شيء يشفي من الموت كان السنا، والسنا شفاء من الموت. باب دواء العذرة والنهي عن الغمر. غدا ان شاء الله اللي هي اللوز بقى، واحد عنده لوزتين. مولانا شيكم معناه بطن، شيكم معناه بطن، يبقى الم في البطن. اشكم ده يعني الم في بطنك، شيكم يعني بطن. طب كويس، او شيكم يعني بطن. نعم تمام. يبقى اشكم تدرد يعني الم بالبطن. تمام. والدرد يعني مغص. نعم. احنا نقول عليه كلمه واحده بقى مغص. شوف ايه يقول لك عندي مغص. ونقف على باب دواء العذرة والنهي عن الغمز غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين.